أكون أو لا أكون. مشيرة كامل. بيدي فعلا درس للهواة بتوع الرياضة أو للناشئين إن النادي كذا والنادي اسكندرية والنادي الاتحاد والنادي الأولمبي بيشرحنا تاريخ كل نادي وتاريخ كل لاعب، ودي بتدي ثقافة رياضية للجماهير. لو قارنا بين لاعب الكرة الآن ولاعب الكرة أيام حضرتك، لا تختلف تماما، زي الجمهور الآن وجمهور حضرتي، زي الممثل الآن وممثل حضرتي، زي المشاهد الآن والمشاهد زمان. اختلفت المقاييس والمقادير في كل الأذواق حتى في الرياضة. أفضل لاعب عند حضرتك؟ أفضل لاعب؟ والله اللاعب الكويس الذي يجيد اللعبة، لأن ما أقدرش أقول الخطيب وأقول في جميع النوادي، برضو في لعيبة حلوين قوي. طبعا أنا من جيل صالح سليم ورفعت الفناجيلي والأساتذة بتوع مكاوي، كل دول أساتذة يعني كانوا نجوم فعلا. بس نجومنا الأيام دي، نجوم الكرة بالذات، انتشرت أكتر من نجوم زمان، وذلك بواسطة التلفزيون وسائل الإعلام كبرت لهم وإدتهم فرص أكتر. إنما زمان ما يعني كنت ما تسمعي على لعيب يا تسمعيه في الجرايد يا تشوفيه في ال، ما كانش فيه طبعا تلفزيون، فكنا بنروح الملاعب، فكان شهرتهم محدودة. مباراة شاهدتها ولا أنساها، وأتمنى أن يستمر كل اللعب بهذه الصورة. لا، أنا شاهدت مباريات كتير سواء زمان أو الوقتي، إنما أنا بحب آخر مباراة النادي الأهلي غلب فيها أفريقيا وخد الكاس، دي كانت ممتعة فعلا. لو خيرت في أي مباراة تعلق عليها؟ أعلق على الأهلي والزمالك، ولكن أخشى أن يخني الضمير وأودي الأهلي مميزات أكتر. شكرا للفنان فريد شوقي. مستمعينا، ودلوقتي ايه رأيكم ناخدكم لرحلة سريعة ونذهب بكم الى المطار الفني، وده طبعا اسم برنامج المطار الفني، يلا نستمع اليه حالا. القاهرة تقدم المطار الفني مع علي مراد. على الفنانة سهير الببلي التوجه لاستعلامات المسرح القومي. يا اهلا، اما اروح لاستعلامات اما اشوف مين جديد فيه، لاني انا سايباه بقالي 20 سنة تقريبا. ليه يا فندم؟ من غير ليه. الفنانة سهير الببلي، ليه رفض الطيران مع الكابتن عادل امام رغم التألق بتاعكم في رحلة المشاغبين؟ والله ما جاتش فرصة ان احنا نقف جنب بعض، لا انتاجا ولا تأليفا ولا مسرح يسعنا احنا الاثنين. خلافات بينك وبين اسعاد يونس ادت الى هبوط اضطراري لمسرحية نص انا نص انت. محدش حصل له هبوط اضطراري ابدا، يعني لاني انا اللي ابتديت بيها وانا اللي انهيتها في اسكندرية، وكانت اعلى ايرادات. في رحلاتك المسرحية بتركبي طيارة نفاسة، وفي السينما للأسف شراعية. يا ريت شراعية، اقل كمان. الفنانة سهير الببلي برجاء التوجه للخط الاحمر. فيه دعوة من المطار الفني للجلوس على كرسي سيدة المسرح العربي. انا اولا متشكرة جدا، بس ما افتكرش انا، في اقدر مني بكثير. فيه دعوة اخرى وصلت للفنانة سميحة ايوب. يا ريت هي تسبقني الاول وبعدين تناديني. الفنانة سهير الببلي، لما بتحبي تقومي برحلة دويتو تختاري مين معاكي؟ دويتو يستحسن انا ومخرج، يعني يبقى هو المخرج وانا الممثلة، ونبقى يعني على مستوى التوب، يعني تعبت قوي من الدوتهات اللي انا عملتها. مين الكابتن اللي ركبتي معاه في بداية رحلتك الفنية ووصلك لممر النجومية؟ هما كتير. من اول ما كنت في المعهد، ما حطيت رجلي في المعهد، الاستاذ حمدي غيث، استاذ عبد الرحيم الزرقاني، بعد كده الاستاذ فتوح نشاطي، استاذ جلال الشرقاوي، استاذ كرم مطاوع، استاذ كمال ياسين الله يرحمه، بعد كده الاستاذ حسين كمال. الحقيقه كتير. الفنانه سهير البابلي، وانت طايره في سماء الفن والنجوميه، بتشوفي مين وراكي ومين جنبك وبتحاولي تلحقي مين؟ الحمد لله رب العالمين، بشوفهم كلهم متألقين، يمكن في جيلي او اللي قبلي او من اللي بعدي. انا بحب التألق ليا لنفسي، بس كمان ما يمنعش ان انا بحب اشوف ستارز وبيلمعوا وبيبرقوا، بيبقوا حواليا وانا اشوفهم هم يشوفوني، ونشتغل مع بعض كلنا، ايه في السينما ايه التلفزيون يا المسرح. يعني شيء جميل لما مصر يبقى فيها نجوم كبار او ممثلين ممتازين. رحلة سعيدة ان شاء الله، وبنتمنى لك رحلة فنية متألقة. يا ترى هياخدوا حاجة مني في الجمرك؟ مستمعينا، ايضا قدمنا لكم على موجات البرنامج العام حبي الوحيد. يا ترى مين الضيف اللي اتكلم عن حبه الوحيد وقال ايه؟ ده اللي هنعرفه لما نسمع. وقدمنا لكم القاهرة تقدم حبي الوحيد. موسيقى فاروق الشرنوبي. حبي الوحيد برنامج من إعداد وتقديم عبير سيد. مستمعينا الأعزاء، في حياة كل إنسان أكثر من حب، لكل طعمه ولونه، وكل يمثل مرحلة معينة من العمر، لكن هناك لون من الحب يستقر في القلب ويسود على ألوان الحب جميعا، نطلق عليه حبي الوحيد. وفي كل حلقة ضيف جديد وحب وحيد. مستمعينا الأعزاء، ضيفنا اليوم هو فؤاد المهندس. فناننا المحبوب والقدير أستاذ فؤاد المهندس، أهلا بحضرتك معنا ومع حب وحيد وجديد على المستمعين. أهلا وسهلا. أهلا. ده إيه حب الوحيد ده؟ إيه ده؟ يعني إيه؟ انت عايزه توصلي لايه؟ عايزه افهم. هنشوف. احنا بس هنبدا ونقول لحضرتك، يا ترى بتتفق مع المقوله اللي بتقول ان الحب هو مصدر الخير الحقيقي على هذه الارض؟ طبعا. كل ما كان في حب كل ما كان في خير. كل ما تسقي الحب يطرح حب، تسقيه اساوه وحاجات كده ما يجيبش حاجه. الإنسان من أول ما بيولد بيبتدي بالحب، بيحب أشخاص، وبعدين بيكبر شوية بيبتدي يحب أشياء، وبعدين أعمال، وبعدين أماكن. يعني بيبقى في مجموعة من الأشياء والأشخاص والأماكن محببة لقلبه. لو في رحلة صغيرة سألنا فناننا المحبوب عن أحب الأشخاص إلى قلبه، انت ما سلسلتيش ليه الحب، انواع الحب حضرتك؟ يعني تقولها لي.

يعني الواحد مثلا بيتعب شويه ولا بيحصل له نوع من التوتر شويه، لا دي مش عيوب، انما ده قمه الاستعداد وقمه الـ يعني الالتزام، التزام والاستعداد للشغل يعني في المسرح. طيب يا استاذ فؤاد، حضرتك معروف انك بتحب ست الكل ام كلثوم، ليها اغنيه بتقول الحب كده، اكيد عارف كلامها. يعني انا ما بحفظش الكلام قوي، انما بنساعد بيها وبس، بنساعد بالنغم وبيها لما تغني. يعني هو مضمون الاغنيه ان الحب مش وصال دائم، لكن احيانا بيحدث هجر وخصام وبعد. يا ترى حصل بينك وبين حبك الوحيد المسرح خصام وهجر وبعد؟ اهو ما انت شايفه، اهو بقالي سنه هاجرني المسرح. لا حضرتك اللي هاجره. انا الحقيقه مش هاجره قوي، انما انا عمال بدور والله على حاجات عشان اشتغلها فيه، انما في بعد دلوقتي ما بيني وبين المسرح. صحيح في بعد، انما مش هيستمر البعد ده كتير، لازم الحق حبيبي ده قبل ما حد يخطفه مني. حضرتك ما فكرتش تكتب للمسرح؟ قلت الكلمه اللي قالها لي والدي الله يرحمه، قال لي انا بتمنى يا فؤاد انك انت تكتب مسرحياتك. واهو اديني لايص، اهو مش لاقي حد يكتب لي، اللي كانوا بيكتبوا ماتوا. ما عملتش بالنصيحه ليه؟ مش عارف، حسيت ان انا ايه، ما عنديش القدره على القعده والكتابه. انا اصلح معلش، انما الكتابه من الاول ما قدرتش، كان صعب. صعب بالنسبه لي. فناننا المحبوب استاذ فؤاد المهندس، الحب مجموعه من المشاعر، عطاء وثقه وغيره، غضب وثوره، حتى لاتفه الاسباب. لو في رحلة استطلاعية لمشاعر فناننا الكبير أستاذ فؤاد المهندس، سألناه عن لحظة، مش هنقول يا دنيا حبل وحبل وحبي، ده العمر هو، ده العمر هو الحب وبس، معينا. والآن استعدوا للاستماع لنجم من نجوم زمن الفن الجميل، الفنان سليمان نجيب. والحقيقة أن اللقاء معاه ما حصلش، لكن هو برضو حصل، يعني هو حصل ما حصلش، وده اسم البرنامج اللي هنستمع إليه حالا. هنا القاهرة، حصل ما حصلش. انا فهماكم، هتقولوا انتوا مين ولا اقول لكم؟ ايه رايكم؟ قول انت. محمد فؤاد، منال العارف. معنا اليوم الفنان القدير الاستاذ سليمان بيك نجيب. سليمان بيه، اهلا بحضرتك، وبصراحه احنا عشمنا فيك كبير قوي، ومتوقعين ان احنا نعمل معاك حلقه ما حصلتش. وحياه ابوك اللي هنعيط وهنبربش ونغني، نغني ونبربش، تعالي يا بطه وانا ماليه. بس علمه لك على البيان، وده بتاع الاذاعه على الروح في داهيه. ويا رب ان شاء الله تكون حلقه حلوه وجديده، واسئلتنا كمان هنحاول تكون جديده. شايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه؟ يعني والله كله على الله وربنا يسعدنا، وهو نحاول، وحتى نتعلم من فصاحه لسانك وتمكنك من اللغه العربيه. لا انت بايع

يعني كيف أفهم، كيف أفهم، كيف أعبر عن معاناتي في عبارة سهلة. ويشعر الإنسان أمام المشاكل الصعبة أنه في حاجة إلى سند كبير، ربما كان أقرب المعاني إلى ذهني في مثل هذه المواقف الصعبة المتكررة هو دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خارج من الطائف والمشركون يدقون قدميه بالأحجار وينزف منها الدم، قوله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. لا أعتقد أن هناك شعور أقسى وأعنف من أن يشعر الإنسان بهوانه على الناس، أن يهون على الناس، أنه يبقى ولا حاجة، عايش ومش عايش، موجود وكأنه مش موجود، يعني أن يهون فتصبح نظرات الناس إذا نظروا له يتجاوزوه أو يتخطوه، إذا اتكلم محدش يسمعه، إذا ظهر لا أحد يراه، فكأنه لا شيء أمام العين وأمام الأذن وأمام الحس، يعني حي معدم أو محكوم عليه بالإعدام حيا. شكرا للأديب الكبير الأستاذ أنيس منصور، وبالتوفيق دائما مع آيات الله الكريمة. شكرا. آية في حياتي. موسيقى عمار الشريعي. إعداد وتقديم عمر بطيشة. مستمعينا، كنا معكم الليلة وقدمنا لكم باقة من أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم، مع تحيات رشا أنور.